adică 2114. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شست جابري خذ جرازي بتن يابود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قلت غنبري بو صلى الله عليه وسلم تقول يكون 12 أميرا يعني بشت من دي دوازده أمير هبن يعني توختوان دا دين دي بقوات بت بصرمان دت عزيز سر بلندن. فقال كلمة لم أسمعها بججابرت بيجة البيغمبري عليه الصلاة والسلام تشتقوت من قولي نبو أخفت نقوت من قولي نبو. فقال أبي بيجتن بابي من قوت إنه قال البيغمبري صلى الله عليه وسلم قوت كلهم من قريش يعني أفهمي أميرتها أفضل أصبع أميرتها همي إش قرشيون.